نعم. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر أبا فاخته تراجع في هذه الآية وهي هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فقال أبو فاخته فواتح السور، وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام، وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب، وقال مقاتل محيا لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن، وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منهن والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل بن حيان وعم مجاهد متشابهات يصدق بعضها بعضا. طبعا تفسير المتشابهات على قول مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن، ها، فعلى قول مقاتل بن حيان يكون معنى المحكمات العقائد، العقائد من المحكمات بمعنى لا يجوز الخلاف فيه. ما الذي يجوز الاختلاف فيه؟ المتشابهات في الأحكام في الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ، وهذا قول وجيه. نعم. قال وهذا إنما هو في تفسير قول كتابا متشابها مثاني، هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. وأما هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه والذي قدمناه والذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. قالوا المتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوا إلى مقاصدهم الفاسدة وينزله عليه الاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم حجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة أي لإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وترك الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وبقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله بأنه خلق من مخلوقات الله خلق بأنه خلق من مخلوقات يعني الله عيسى عليه السلام صلى الله عليكم بأنه خلق مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله يعني تعالى حتى في ذكر الآيات المحكمات والمتشابهات في آل عمران فيها حكمة. إيش الحكمة؟ أن عيسى عندكم بزعمكم إله إنما هو من المتشابهة، وإلا فكيف عبد مخلوق تتخذونه إلها؟ فأنتم اتبعتم المتشابهة. نعم. وقوله ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل محيان السدي يبتغون أي يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. على هذا التأويل تأويل مقاتل والسدي أن ابتغاء تأويله يعني ابتغاء مآلات الأمور كيف تكون، تقول استوى يقول كيف، تقول وجه الله وجه ربك يقول كيف، تقول وجاء ربك يقول كيف. إذن على هذا أنهم يبحثون عن كيفيات الغيبيات. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وقد قال الإمام أحمد وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله أولو الألباب، فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل علي وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عنها به. ورواه محمد بن يحيى العدني في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. وكذا رواه غير واحد عن أيوب. وقد رواه ابن حبان صحيح من حديث أيوب وبه تابع أيوب وابو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة فروى الترمذي وعن بندار عن أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخراز فذكره. وهكذا رواه سعيد منصور في سننه عن حماد بن حل الأبح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وروى ابن جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي كلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. وقال نافع في رواية عن أبي بن مليكة حدثتني عائشة فذكره. وقد روى هذا الحديث البخاري وعند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه وابو داود في السنة من سننه ثلاثة عن القعنبي عن يزيد بن إبراهيم التستوري عن أبي بن مليكة عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي أيضا عن بندار عن أبي داود الطيالسي يعني يزيد بن إبراهيم التستري به. وقال حسن صحيح. وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد. وقد روى غير واحد عن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر القاسم كذا قال. وروى أبو بكر بن المنذر في تفسير عن طريقين عن نعمان محمد الفضل السدوسي ولقبه عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن عائشة به. وقد روى ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي قال حدثني أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة عن أبي مليكة عن القاسم محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لا إشكال في كون ابن أبي مليكة روى عن القاسم بن محمد عن عائشة وروى عن عائشة مباشرة فإن له سماعا من عائشة فربما يكون سمع الحديث عن القاسم عن عائشة وربما يكون سمع الحديث عن عائشة مباشرة فرواه كذلك مرة وكذلك مرة. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا علي بن سهل قال حدثنا وليد بن مسلم عن أحمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فيتبعون من تشابه منه ابتغاء الفتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحذركم الله فإذا رأيتمهم فأعرفوهم. وروى ابن مردوية من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن أبي قال حدثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج. وفي قوله تعالى يوم طبعا كلمة أبي أمامة مرفوعا هم الخوارج هو موقوفا ثابت عن أبي أمامة أنهم الخوارج لكن مرفوعا فيه إشكال والصواب أن هذا من تفسير أبي أمامة ومقصوده ذكر فرد من أفراد عموم الذين يتبعون ما تشابه لأن كلمة الذين اسم عام وهم الخوارج خاص فهذا ذكر فرد من أفراد العموم. نعم. وفي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج. وقد رواه ابن مردوي من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا فذكروا هذا الحديث وأقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه الصحيح فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني. طبعا الحديث روي على الوجهين لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل بمعنى إذا كان نبيك لا يعدل فأنت خسران كيف نبيك لا يعدل معناها أنه ليس بنبي. المعنى الثاني وهو الأفصح لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. الله أكبر. نعم. يعني شيخنا خبت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه. عن نفسه. نعم. صلى الله عليه. يقول هذا كيف إذا لم أعدل فأنا خائب. وهذا على على على معنى أنه لا يقع. مثل قل إن كان للرحمن ولد. نعم. فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن وليد ولا بعد في الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فقال دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم شعوب. طيب لماذا قال ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يقل كان ظهورهم أيام عثمان؟ لأن أيام عثمان كان ظهورهم أفراد يؤلبون الناس يعني فكرة ها؟ لكن لم يكن لهم رئيس وقائد ولواء. لكن في زمن علي صار لهم أمير يبايعونه ولهم لواء ورايا. نعم. ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. طبعا قوله ثم يعني نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية هذا فيه نظر الصواب أنه بعد أو مع ظهور الخوارج ظهرت السبئية ومؤسس الخوارج ومؤسس السبئية شخص واحد ولهذا تجد بينهم علاقة قوية إلى قيام الساعة. فالسبئية يعينون الخوارج والخوارج يسكتون عن السبئية ولا يسكتون عن أهل السنة والجماعة وأنتم ترون هذا اليوم وإلا ففي العقل لا يمكن هذا يستقيم. شخص يقول علي بن أبي طالب كافر عياذا بالله شخص يقول علي بن أبي طالب هو الإمام الأول أو هو الخليفة الأول أو هو الوصي أو هو الله عياذا بالله كيف يلتقي هؤلاء مع هؤلاء ويتعاونون ضد أهل السنة والجماعة؟ هذا يؤكد لك أن المنبع واحد عملتان وجهان لعملة واحدة مؤسس هو عبد الله بن سبأ اليهودي. طيب هذه التقسيمة مهمة لأن هذا أخطأ فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله من نقرأ كتب المقالات علم أنه أخطأ وابن كثير حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا. فأول ما ظهر كما قال هو الخوارج ومعه السبئية ثم القدرية ثم الجهمية ثم المعتزلة. المعتزلة أفراخ الجهمية ولا لا؟ هذه واضحة ما يحتاج إلى استدلال باتفاق علماء التاريخ الجهمية أس المعتزلة. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبي عن قتادة عن الحسن عن جند بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة وسمعت منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقر يتأولونه على غير تأويله لم يخرجوه يتأولونه على غير تأويله لم يخرجوه ثم قال لم يخرجوه يعني أصحاب الكتب التسعة لم يخرجوا هذا الحديث. هذا معنى كلام ابن كثير رح يعني هذا من زيادات أبي يعلى رحمه الله تعالى. أبو يعلى إمام ثقة ثبت مهما انفرد فانفراده لا يضر. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء في الوقف هاهنا فقيل على الجلالة كما تقدم عن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أنحاء فتفسير لا يعذر أحد في فهمه وتفسير تعرفه العرب من لغاتها وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا الله

نفطوية إلى آخر. نعم. وروى ابن مردوية. أيوه. وروى ابن مردوية من طريق محمد بن. مرة قلت عند شيخ الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الجنة. نعم. فردوس الأعلى استفدت منه كثيرا حقيقة. قلت له قال إسحاق بن راهوي. قال أنت عاد بالذات المفروض ما تكون راهوي. قلت له ليش؟ قال أنا ويه بالفارسية اسم من أسماء الشيطان وأنت تعرف الفارسية. قلت هذه في الفارسية القديمة يا شيخ مو في الفارسية الحديثة. الفارسية تغيرت. نعم. السلام عليكم. ورواه ابن مردوية من طريق محمد بن بكار عن عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب عن أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد السكن سمعها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلب لا يتقلب. قال نعم ما خلق الله بني آدم. قال نعم ما خلق الله بني آدم بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإن شاء قامه وإن شاء زاغه. فنسأل الله ربنا لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهكذا روى ابن جرير من حديث أسد بن موسى عن عبد الحميد بن بهران به مثله. وروى أيضا عن المثنى عن الحجاج بن منهال عن عبد الحميد بن بهران به مثله. وزاد قالت قلت يا رسول الله لا تعلموني دعوة أدعو بها لنفسي. قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجني من مضلات الفتن. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا واذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن. نعم. ثم قال المردوية لا مردوية. مردوية. أيوة. ثم نعم. قال مردوية. حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا محمد بن هارون بكار الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن حسان عرج عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. فقال ليس من قلب إلا هو بين أصبع المصابع الرحمن إذا شاء يقيمه وقامه وإذا شاء يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قريب من هذا الوجه ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة. وقد روى أبو داود والنسائي وابن مردوية من حديث أبي عبد الرحمن المقري. زاد النسائي وابن حبان وعبد الله بن وهب كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد التجيبي عن سعيد المسيب التجيبي عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم من يستغفرك لذنبي وأسألك رحمة اللهم زدني علما ولا تزيق الذي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لفظ مردوية. وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة ابن نسي أنه أخبر أنه سمع قيس بن حارثي ابن نسي. نسي هذا الوحيد اللي اسمه الشيخ نسي أحسن الله إليكم أنه أخبر أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فقرأ أبو بكر في الركعتين الأولين بأم القرآن والسورتين من قصة المفصل وقرأ في الركعة الثالثة قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لا تكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أبو عبيد أخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال عمر لقيس كيف أخبرتني عن عبد الله بن الصنابحي فأخبره بما سمع عبد الله ثانيا. قال عمر كان أمير المؤمنين قبل ذلك قال كنت أقرأ قله فقال عمر فما تركنا منذ سمعناه منه وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك قال كنت أقرأ قله والله أحد. وقد روى هذا الأثر الوليد المسلم عن مالك والزاي كلاهما عن أبي عبيد به. وروى هذا الأثر الوليد أيضا عن ابن جابر عن يحيى بن يحيى الغساني عن محمود بن عبيد

وقوله تعالى بن عبيدة موسى بن عبيدة نعم. وقوله تعالى وقوله تعالى كدأب آل فرعون قال الضحاك عن عباس رضي الله عنهما كصنيع آل فرعون وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وابي مالك والضحاك وغير واحد ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون والألفاظ متقاربة والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر ونهر كنهر ونهر دأب ودأب كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون فيه قراءته هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك وقال أمر القيس شيخنا الأبيات عندك وقوف بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تأسف أسا وتجملي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين الرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء لا إله غيره ولا رب سواه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقول تعالى قل يا محمد الكافرين ستغلبون في الدنيا وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم تذكرون مش قلنا في كلمة قل يا محمد ولا ما تذكر لا ما أذكر شيء لا مو هذا قلنا أكثر المفسرين كل ما جاء كلمة قل يقولون قل يا محمد شنو قلنا أحسنت قلنا كان المفروض على المفسرين أن يقولوا قل أي نبينا قل أي رسولنا ليش لأن الله ما خاطبه باسمه ليش تي باسمه الله في القرآن كل شيء يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول ما في ولا موضع قال يا محمد قال يا نوح يا آدم يا موسى صح يا عيسى لكن يا هود لكن ما قال إيش يا محمد وأيضا آخر ما قبل الأخير في آية سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا طيب هنا سؤال لما نقول قل نجي نفسر نقول يا محمد هذا حصر للخطاب العام الصواب قل أي نبينا قل أيها الصحابي لمن تدعوهم قل أيها التابعي لمن تدعوهم قل أيها المسلم لمن تدعوه فهو عام فهمتم هذا؟ ولذلك الأصوب هذا تنبيه النبي عليه مرة ثانية ولا شما نكرر كل ما جاء في كلمة قل الأصوب أن يقال قل أي نبينا أي رسولنا نعم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إلى جهنم وبئس المهاد قد ذكر محمد وإن شاء الله أن هذا لن يكون موجودا في تفسير الطاهري بإذن الله جزاكم خير نعم وقد ذكر محمد بن اسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتاده انه صلى الله عليه وسلم لما اصاب من اهل بدر ما اصاب ورجع الى المدينه جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود اسلموا قبل ان يصيبكم الله بما اصاب قريشا فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك ان قتلت نفرا من قريش ان كانوا اغمارا لا يعرفون القتال انك والله لو قاتلتنا لعرفت اننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا فأنزل الله في ذلك قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إلى قول لا عبرة لأولي الأبصار وقد روى محمد إسحاق أيضا عن محمد بن محمد عن سعيد أو عكرمة بن عباس رضي الله عنه فذكره ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره في فئتين طائفتين التقتا أي للقتال فئة تقاتل في سبيل الله هم مسلمون وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر، وقول يرونهم مثليهم رأي العين. قال بعض العلماء فيما حكى ابن جرير يرى المشركون يوم بدر أن مسلمين مثليهم في العدد رأي عيونهم، أي جعل الله ذلك فيما رأه سببا لنصرة الإسلام عليهم، وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحرز لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا وينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر، كانوا 312 رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة المرحومة، أن الله يلقي الرعب في قلوب الأعداء ويزيغ قلوبهم فيصبحون يرون الشخص الواحد عشرة. سبحان الله. وأنا أذكر هذا عن أحد الذين كانوا يقاتلون الروس، قتل رحمه الله واستشهد، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء. يقول والله نحن نذهب إلى قتال الروس أيام الغزو الروسي لأفغانستان، وهو من أبناء عمومتي، يقول والله نحن نذهب نحن 12 وهم قافلة كاملة يصلوا إلى 120 معهم جميع آلات الحرب والطائرات، نحن ما معنا إلا أشياء بدائية. يقول إذا ما أن ينشف القتال نراهم يفرون كأنهم يرون آلاف مؤلفة، فلما نمسك منهم واحد ولا اثنين يشوفون حنا 12 يتحجبون، أنتم بس أنتم. هذا من حكمة الباري جل في علاه. نعم، يرونهم مثليهم رأي الله أكبر. نعم. والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى يرونهم مثلهم رأي العين، أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفين في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا، والمشركين كانوا 626 رجلا، وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركين كانوا من بين 900 إلى 1000، كما رواه محمد بن إسحاق عن عزيز بن الرومان عن عروة بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك العبد الأسود بن الحجاج عن عدة قريش قال كثير، قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وروى أبو إسحاق السبيعي أن حارثة عن علي رضي الله عنه قالوا كانوا 1000، وكذا قال مسعود، والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وعلى كل تقدير كانوا 3 أمثال المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول، والله أعلم. يعني هذه من فائدة الإضمار وترك الإظهار. قال يرونهم مثليهم رأي العين. كان ممكن إظهار يرون، يعني ممكن يرى المسلمون الكفار مثليهم رأي العين، يرى الكفار المسلمين مثليهم رأي، فأضمر ليحتمل الأمرين معا. والإشكال الذي ذكره ابن كثير ليس واردا. لماذا ليس واردا؟ لأنهم كانوا سمعوا الخبر أنهم 3 أضعاف، وعندما نشب القتال قلل الله الكفار في أعين المسلمين حتى صاروا يرونهم مثليهم، ولما بدأت المعركة أرى الله المشركين في أعين المسلمين أنهم أقل منهم. فهي 3 أحوال، حال ما قبل بدء القتال، وحال عند التحام عند الصفين، وحال عند الالتحام. واضح هذا؟ ما في أي إشكال. مثل المشركون في الأول كانوا يرون المسلمين إيش؟ قلة، 300 رجل. لكن هذا قبل نشء القتال، لما وقفت الصفوف يرونهم قلة، لما بدأت المعركة يرونهم أضعاف. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. هذا من حكمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليها وتكون محتاجا إلى 3000. كذا قال وعلى هذا فلا إشكال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين وهو يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالجواب أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرى، كما قال السدي عن مرة الطيب عن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئة التقتها فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثل رأي العين. قال هذا يوم بدر. قال عبد الله مسعود قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قوله تعالى وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وقال إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل جنبي تراهم 70 قال أراهم 100 قال فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم قالوا 1000. فعندما عاين كل من الفريقين آخر رأى المسلم والمشركين مثلهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل المصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهم على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال هنا والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبر لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وفعله وقدر الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال والنساء، فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه وندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء. شيخنا أكثره نساء، هل الحديث هذا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم أم من كان من الأمة وعنده كثرة النساء؟ عام يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، إن نظر إليه سرته وإن أمرها طاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. كلما رأيت رجل يعني معدد أعرف أنه يعني أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء إلا الخيل، وفي رواية من الخير إلا النساء. وحب البنين تارة يكون التفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون تكثير الناس وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعبد الله وحده ولا شريك له، فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون الفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون النفقة بالقربات وصلة الأرحام والقربات وجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال نحاصلها أنه المال الجزيل كما قال الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار وقيل 1100 دينار وقيل 12000 وقيل 40000 وقيل 60000 وقيل 70000 وقيل 80000 وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 12000 أوقية كل أوقية خير ما بين السماء والأرض. وقد روى ابن أبي ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به، وقد روى ابن جرير عن بندار عن المهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن دنة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وهذا أصح. وهكذا روى ابن جرير عن معاذ بن جبل بن عمر وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه بالدراء الأرداء أنهم قالوا القنطار 1100 أوقية. ثم قال مجند رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى الضرير قال حدثنا شبابة نعم قال حدثنا شبابة بن سوار من كبار المحدثين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شبابة قال حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1000 أوقية ومئة أوقية. وهذا حديث منكر أيضا. والأقرب يكون موقوفا على أبي بن كعب وغير من الصحابة وقد روى ابن مردوية مردوية ابن مردوية من طريق موسى بن الله يعينك عليه شيخ اليوم بس إن شاء الله ضبطها. وقد روى ابن مردوية من طريق موسى بن عبيد الربدي عن محمد بن إبراهيم نفسي ما له مكان جزاك الله كان المفروض أقول لك يا من زمان يعني. قال عن يحنس شيخنا بالتشديد اي يحنس نعم عن يحنس بن أبي وهذا موسى. هو الوحيد اللي اسمه يحنس ما في غيره جزاك في بعض الأسماء تسمى الأسماء المفردة عند المحدثين يعني بمعنى لا ثانية له نعم صلى الله عليكم. عن يحنس بن أبي موسى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ 100 آية إلى 1000 أصبح له قنطار من أجل عند الله القنطار منه مثل الجبل العظيم. وروك عن موسى بن عبيدة بمعنى قال حاكم مستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير محمد قال حدثنا حميد الطويل ورجل آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والقناطير مقنطرة قال القنطار 1000 أوقية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. هكذا رواه الحاكم وقد رواه ابن أبي حاتم لفظ آخر. فقال أنبانا أحمد بن عبد الرحمن الرقي قال أنبانا عمرو بن سلمة قال أنبانا زهير يعني ابن محمد قال أنبانا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي يعني أنس رضي الله عنه وسلم في قوله قنطار يعني 1000 دينار. وهكذا رواه ابن مردوية عن طبراني يعني عبد الله بن محمد بن مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله سواء. وروى ابن جرير عن الحسن البصري عنه مرسلا وموقوفا عليه القنطار 1100 دينار. وهو رواية العوفي عن عباس وقال الضحاك من العرب من يقول القنطار 1000 دينار ومنهم من يقول 12000. وقال ابن حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجرشي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال القنطار من مسك الثور ذهبا. قال أبو أحمد وراه محمد موسى الجرشي عن حماد بن زيد مرفوعة والموقوف وصح. شيخنا الآن معرفة الخلاف الوارد في القنطار هل له يعني فائدة؟ القنطار في أصل كلمة العرب الكلمة عند العرب تختلف بحسب الموزون فيه. فقنطار القمح غير قنطار الذهب وقنطار الذهب المسبوك غير قنطار الذهب غير المسبوك وقنطار الأجر غير قنطار الماء فهو بحسبه وهذا هو سبب الاختلاف. نعم. قال وحب الخيل على 3 أقسام تارة يكون ربطها تارة يكون ربطها ربطها أصحابها تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر وتارة للتعفف واقتناء نسبها ولم يستحق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. وأما المسومة فعن عباس رضي الله عنه المسومة الراعية والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد وجبن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أفزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول المسومة الغرة والتحجيل الغرة والتحجيل وقيل غير ذلك. مسومة يعني معلمة عليها علامات. ما هي العلامات؟ الغرة والتحجيل بياض في جبينها محجلة في أطرافها. نعم. وقد قال الإمام أحمد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوته يقول اللهم إنك خولتني من خولتني بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إلي أو أحب أهله وماله إليه. وقوله تعالى والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. وقال الإمام أحمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بديع عن ياسم بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة وسكة مأبورة المأمورة الكثيرة النسل والسكة النخل المصطف والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، إنما هذا زهرة الحياة الدنيا زينة والفانية الزائلة، والله عنده حسن مآب حسن مرجع والثواب. وقد قال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي بكر بن حفص بن عمرو بن سعد قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه: لما نزلت زين الناس حب الشهوات، قلت الآن يا ربي حين زينتها لنا، فنزلت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. ولهذا قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير ما زين الناس في هذه الحياة الدنيا ومن زهرة ونعيم الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرقوا بين جوانبها وأرجعها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيه ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرين من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك ما يعتري نساء الدنيا، ورضوان من الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من نعيم المقيم. ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحق ما يستحقه من العطاء. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل. فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. ثم قال تعالى: الصابرين أي في قيام بالطاعات وترك المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانه بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، إنه أخرهم إلى وقت السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث. وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة، فرأى من طرق متعددة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى أوتره إلى السحر، وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثني أبي عن حريث بن أبي مطر عن إبراهيم بن حاطم عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربي أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن مردوي عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. على الاستريحة الدكتور أحمد ما قصرت. لا، استغفار في الأسحار هذه من علامات الأبرار، الاستغفار في الأسحار من علامات الأبرار، والمقصود بالأسحار يعني قبل أذان الفجر. نعم. يعني آخر الثلث الأخير من الليل. الصيف الآن في الصيف يبدأ من الساعة الثانية تقريبا إلى أذان الفجر. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ،

جزاك الله خير.